طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس شرح السلم المنورق. كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الحديث عن القياس، عن المقصود الأعظم في هذا الفن. والقياس هو إثبات حكم جزئي عن طريق قاعدة كلية. القياس غايته والغرض منه أن يثبت حكم جزئي، نحن نريد أن نثبت حكما جزئيا فنثبته عن طريق قاعدة كلية. واضح؟ هذا الحكم الجزئي هو النتيجة، هو الدعوة الذي ستكون نتيجة، ستكون بعد الاستدلال كما قلنا نتيجة. وهو القول الآخر الذي عناه بقوله إن القياس من قضايا صور مستلزما بالذات قولا آخر. قولا آخر يعني قولا مغايرا، يعني النتيجة لابد أن تكون مغايرة للمقدمتين، لأن النتيجة إذا كانت متحدة مع إحدى المقدمتين فهي المصادرة، ما يسمى عندهم بماذا؟ بالمصادرة، المصادرة على المطلوب، أو ما يسمى بالاستدلال بمحل النزاع، وهو كون الدعوى جزء الدليل. كون الدعوى جزء الدليل. أنا حينما أقول مثلا، أقول العبادة تحتاج إلى نية، هذه الآن دعوة، العبادة تحتاج إلى نية، أنت تطلب مني الدليل، فأنا آتي بقياس أقيم الحجة فأقول مثلا العبادات قرب فلا بد فيها من نية، العبادات قرب فلا بد فيها من نية، هذه مصادرة، هذه مصادرة، وهو الذي يقال فيه ماذا؟ استدلال بمحل النزاع، استدلال بمحل النزاع. أنا حينما أقول العبادة قربة، فالعبادات مثلا، فالعبادات لا بد فيها من نية، إذن العبادة لا بد فيها من نية، هذه الدعوة هي جزء الدليل، هي جزء من الدليل، هذه مصادرة، هذه تسمى مصادرة. واستدلال بمحل النزاع، هذا هو محل النزاع الآن، هذا هو محل النزاع فأنت تستدل به، هذا هو محل النزاع فأنت تستدل به. فالنتيجة إن كانت موافقة لإحدى المقدمتين فهذه المقدمة إما أن تكون مسلمة أو لا. واضح؟ هذه المقدمة إما أن تكون مسلمة أو لا، فإن كانت مسلمة فلا تطلب لأن المعلومة لا يطلب. واضح؟ إذا كانت هذه مسلمة، هذه المقدمة التي هي النتيجة، قلنا النتيجة إن اتحدت وإن وافقت إحدى المقدمتين فهذه المقدمة إما مسلمة أو لا، فإن كانت مسلمة فلا تطلب لأن المعلومة لا يطلب، وإن كانت مجهولة فلا توصل إلى مجهول لأن المجهول لا يوصل إلى مجهول، ولذلك النتيجة شرطها أن تكون مجهولة والمقدمة شرطها أن تكون معلومة، ولذلك قلنا نحن نتوصل بالمعلوم إلى المجهول، نحن نرتب معلومات نرتبها حتى نتوصل إلى المجهول. واضح؟ نحن نرتب معلومات حتى، ولذلك هذه المعلومات لما تترتب لابد أن تكون النتيجة مغايرة لهاتين المقدمتين مستلزما بذات قولا آخرا، يعني مغايرا، لابد أن تكون النتيجة مغايرة لا تكون جزءا من الدليل. وهذا مصطلح يعني يكثر ترداده وذكره عند الأصوليين، مسألة المصادرة في الحجاج. طيب، نحن ذكرنا كذلك أنه ينظر في القياس من وجهين، ينظر فيه من وجهين، من جهة المادة أو من جهتين، من جهة المادة ومن جهة الصورة. وقلنا الذي يبني القياس كالبناء ينظر إلى المواد وينظر إلى الصورة، لا بد من هذين الأمرين. فهناك نظر في المادة في هاتين المقدمتين، هل هي هذه المقدمات هل هي مقدمات يقينية أو ظنية مشهورة أو مسلمة أو مقدمات وهميات إلى آخره. وهذه تسمى بالصناعة الخمس وستأتينا. وينظر فيه من حيث الصورة، وهو كون القياس مثلا اقترانيا أو استثنائيا، وأشكال هذه القياس التي ستذكر عندنا الآن هي بالنظر إلى ماذا؟ إلى صورة القياس. طيب، بعد أن ذكرنا تعريف القياس في الدرس الماضي وأقسام القياس، شرع الآن في ذكر أشكال القياس، في ذكر أشكال القياس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأشكال. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياسي. الشكل عند هؤلاء الناس يعني عند المناطق يطلق عن قضيتي قياسي. ما هو الشكل؟ الشكل هو القياس الاقتراني باعتبار وضع الحد الأوسطي في المقدمتين. هذا هو الشكل، هو القياس الاقتراني، هو القياس الاقتراني باعتبار وضع الحد الأوسط في المقدمتين. الشكل في اللغة هو الهيئة، فالشكل هو هيئة هذا القياس، هيئة القياس من حيث وضع الحد الأوسط، من حيث وضع الحد الأوسط. قال: الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياسي من غير أن تعتبر الأسوار، إذ ذاك بالضرب له يشار، من غير النظر، من غير النظر إلى اعتبار الأسوار. وهنا جمع الأسوار، وإن كان المعلوم أن السورة سوران، السورة الكلي والجزئي، لكن جمعهما باعتبار الكيف كذلك. فالأسوار هي الكل الإيجابي والكل السلبي والجزء الإيجابي والجزئي السلبي. إذن نحن لا ننظر إلى الأسوار، لا ننظر إلى الكلية ولا الجزئية، ولا ننظر إلى السلبي ولا الإيجاب، ننظر فقط إلى الحد الأوسط. أين وضع الحد الأوسط؟ إذن هذا هو الشكل. الشكل عند هؤلاء الناس عند المناطق يطلق عن يعني على قضيتي قياس، على على على هيئة القضيتين باعتبار الحد الأوسط من غير النظر إلى الأسوار. واضح؟ الآن مثلا أنا إذا قلت زيد إنسان وكل إنسان حساس، أين الحد الأوسط؟ إنسان. ما هو وضع الحد الأوسط في هذا القياس؟ هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. إذن هذا شكل. طيب، أنا حين أقول مثلا الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق، أين الحد الأوسط؟ هو الإنسان موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا شكل آخر. واضح؟ حينما نقول مثلا الإنسان حيوان لا شيء من الحجر بحيوان، أين الحد الأوسط؟ حيوان، الحد المكرر محمول في الصغرى محمول في الكبرى، هذا الشكل. واضح ما هو الشكل؟ إذن هو القياس الاقتراني بالنظر إلى وضع الحد الأوسط في المقدمتين. طيب، الحصر العقلي ينتج لنا أربعة أشكال، لأن الحد الأوسط إما أن يكون محمولا في القضيتين أو موضوعا في القضيتين، أو محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أو العكس موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، لا يمكن أن توجد قسمة رابعة. واضح؟ إذن الأشكال أربعة بالحصر العقلي، لأن الحد الأوسط لا يمكن أن يخرج عن هذه الأربعة الأقسام، إما أن يكون محمولا في القضيتين أو موضوعا في القضيتين، أو موضوعا في الأولى ومحمولا في الصغرى، أو محمولا في الأولى موضوعا في الكبرى. واضح؟ إذن الأشكال أربعة، الأشكال أربعة. طيب قال من غير أن تعتبر الأسوار، من غير أن نعتبر الكلية والجزئية أو السلب والإيجاب، السور الإيجابي والسور السلبي، لأننا إذا اعتبرنا الأسوار فسيكون ضربا، فسيكون ماذا؟ ضربا. إذن عندنا نظران في القياس، النظر الأول أن ننظر إليه بحسب الحد الوسط، أين الحد الوسط؟ هذا النظر هو الشكل. النظر الثاني أن ننظر إلى الكلية والجزئية والسلب والإيجاب، هل هما كليتان أو جزئيتان، موجبتان أو سلبيتان، هذا الضرب. واضح؟ إذن النظر إلى موضع الحد الأوسط هذا الشكل، ثم النظر إلى كلية القضية أو جزئيتها، سلبها أو إيجابها، هذا هو الضرب في الشكل، هذا هو الضرب داخل الشكل. واضح؟ إذن ما هو الضرب؟ هو الشكل باعتبار الكم والكيف، يعني باعتبار الكلية والجزئية والسلب والإيجاب. واضح؟ يعني مثلا أنا أقول كل إنسان حيوان، كل إنسان، كل إنسان حيوان، وكل حيوان يموت، النتيجة كل إنسان يموت. هذا الآن شكل، صح؟ ننظر إليه باعتبار الحد الأوسط، فالحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا شكل. طيب إذا نظرنا إلى الكلية والجزئية نقول الآن هاتان كليتان، أو الأولى كلية مثلا والثانية جزئية بعض، أو الأولى موجبة والثانية جزئية سالبة ليس، هذا كله نظر، مع أن الحد الأوسط وضعه هذا، هذه الأنظار تكون في الشكل الواحد. فنقول مثلا هذا الشكل الذي يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، قد تكون مقدمته الأولى كلية أو جزئية، وقد تكون الثانية كلية أو جزئية، قد تكون الأولى سلبية أو إيجابية، وقد تكون الثانية سلبية أو إيجابية. إذن هذا الشكل تحته أضرب. واضح؟ إذن الأشكال أربعة، كل شكل تحته أضرب، كل شكل تحته أضرب. طيب نحن قلنا الحصر العقلي أنتج لنا أشكال أربعة فقط، أنتج لنا أشكالا أربعة، لا يمكن أن ينتج خامسا. طيب نريد أن نعرف كم سينتج لنا هذا الحصر العقلي من أضرب. 16. أحسنت. الآن هذا الشكل، هذا الشكل بالنظر إلى هذا الشكل فقط، هذا الشكل الحد الأوسط موضوع في الصغرى موضوع محمول في الكبرى، هذه قضية الصغرى كم لها احتمالات؟ أربع احتمالات، إما أن تكون كلية، إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية، سالبة كلية أو سالبة جزئية، إذن أربع احتمالات، وهذه لها أربع احتمالات كذلك، موجبة كلية أو موجبة جزئية، سالبة كلية أو سالبة جزئية، أربعة في أربعة 16 ضربا، إذن عندنا 16 ضربا، يعني هذه كلية موجبة مع الأربع الكبريات، هذه إذا كانت كلية موجبة مع الأربع، هذه أربع، كلية سالبة مع الأربع 8، جزئية موجبة مع الأربع 12، جزئية سالبة مع الأربع 16 ضربا. واضح؟ إذن كل شكل، وكل كما قال عبد السلام في الحاشية، وكل شكل من ذه تقرر فيه من الضروب 16، إذ كل جملة ترى كلية صغرى صغرى فيه أو جزئية توجب في كليهما أو تسلب، فأربعة في مثلهن تضرب. سن الله إليك. من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار، وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. الآن بدأ يعدها، قال المقدمات لها فقط أربعة أشكال، من أين نظرنا إلى هذا العدد؟ من أين أنتجنا هذا العدد؟ بحسب نظرنا إلى وضع الحد الأوسط، أين موضعه؟ بحسب نظرنا إلى موضع الحد الأوسط، وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. أيوة. حمل بصغرى وضعه، وضعه بكبرى، حمل بصغرى وضعه بكبرى. أحسن الله إليك. حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل الأول ويدرى. هذا هو الشكل الأول. الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، قال حمل بصغرى يعني يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى، وضعه بكبرى ويكون الموضوعا في الكبرى، يدعى بشكل أول يدرى. كما قلنا مثلا، نقول مثلا النبيذ مسكر، كل مسكر حرام. الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، واضح؟ زيد إنسان، كل إنسان حيوان، واضح؟ إذن هذا هو الشكل الأول. الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، هذا هو الشكل الأول. حمل بصغرى وضعه بكبرى، يدعى بشكل أول ويدرى. نعم، أحسن الله إليك. وحمله في الكل ثانيا عرف، وحمله في الكل يعني في المقدمتين الصغرى الكبرى ثانيا عرف، هذا الشكل الثاني، أن يكون محمولا في المقدمتين، أن يكون محمولا في المقدمتين. فنقول مثلا الإنسان حيوان، لا شيء من الحجر بحيوان مثلا. إذن هو الآن محمولا، هو الآن محمول في القضيتين، محمول في القضيتين حيوان. وحمله في الكل ثانيا عرف، وحمله في الكل ثانيا عرف. أيوة، أحسن الله إليك. ووضعه في الكل ثالثا ألف، ووضعه في الكل ثالثا ألف، يعني الشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعا في ماذا؟ موضوعا في المقدمتين. فنقول مثلا الإنسان حيوان، كل إنسان ناطق. الحد الأوسط موضوع في القضيتين الذي هو الإنسان، واضح؟ طيب الرابع، ورابع الأشكال عكس الأول. ورابع الأشكال عكس الأول. الأول قلنا أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، الرابع عكسه، أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. فمثلا نقول كل إنسان حيوان، كل ناطق إنسان. الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. إذن الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، والثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا فيهما، والثالث أن يكون موضوعا فيهما، والرابع أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. إذن هذه الأشكال الأربعة. قال ورابع الأشكال عكس الأول، وهي على الترتيب في التكمل. يعني في الكمال والشرف هي على هذا الترتيب. فالشكل الأول هو أكمل هذه الأشكال وأشرفها، الشكل الأول هو أكملها وأشرفها، ويسمى بالشكل الكامل، ويسمى بالشكل الفاضل، ويقال فيه ترتيبه طبيعي، ويقال فيه بدهي الإنتاج. لماذا؟ طيب نحن قلنا مثلا ماذا؟ قلنا مثلا زيد سارق، كل سارق تقطع يده، هذا مثال الشكل الأول. أو قلنا النبيذ مسكر، كل مسكر حرام، أو زيد إنسان، كل إنسان يموت، إلى آخره من هذه الأمثلة. زيد سارق، كل سارق تقطع يده، هذا قياس اقتراني من الشكل الأول. لماذا؟ لأن الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. الآن هذا هو الحد الأصغر، صح؟ نعم. وهذا الحد الأوسط، وهذا الحد الأوسط، وهذا الحد الأصغر، وهذا الحد الأكبر، واضح؟ الآن الحد الأصغر اندرج في الحد الأوسط، زيد سارق، كل سارق، الحد الأصغر اندرج في الأوسط، والأوسط اندرج في الأكبر، هذا الترتيب الطبيعي. إذن يقولون ترتيبه طبيعي. لماذا؟ لأن الحد الأصغر يندرج في الأوسط، والأوسط يندرج في الأكبر، وهذا هو الترتيب الطبيعي. طيب يقولون فيه إنه الشكل الكامل. لماذا يقولون الكامل؟ لأنه ينتج المطالب الأربعة، الكلية والجزئية والسلب والإيجاب، وهو الشكل الوحيد الذي ينتج هذه المطالب. سيأتينا أن الشكل الثاني لا ينتج إلا السلب فقط، يسمونه شكل السلب، ما ينتج غير السلب. والشكل الثالث لا ينتج إلا الجزئية، والشكل الرابع لا ينتج الكلية الموجبة. واضح؟ الثالث الجزئية، والرابع ينتج لكن لا ينتج الكلية الموجبة. الوحيد الذي ينتج الأربع المطالب هو هذا، الكلية والجزئية والإيجاب والسلب، وهو الذي ينتج الكلية الموجبة، الوحيد الذي ينتج الكلية الموجبة الوحيد. أنتم تعرفوا أن الكلية أشرف من الجزئية، والإيجاب أشرف من السلب. فالموجبة الكلية هي أشرف القضايا، لأن الإيجاب أشرف من السلب، والكلية أشرف من الجزئية. واضح؟ إذن أشرف القضايا، أشرف القضايا هي ماذا؟ الموجبة الكلية. والشكل الوحيد الذي ينتج الموجبة الكلية هو الشكل الأول، شكل الفاضل، ولذلك هو الشكل الذي يستعمل في سائر العلوم، في جميع العلوم. لماذا؟ لأن المستعمل في جميع المستعمل الأدلة في جميع العلوم يريد حكما كليا، يريد حكما كليا. فهو من أين سيأتي بالحكم الكلي؟ من الموجبة الكلية. واضح؟ الموجبة الكلية، فهو يريد حكما كليا. ولذلك الشكل المستعمل في العلوم هو هذا الشكل الأول. يعني الشكل الأول له أربعة أضرب. أيوة، سيأتينا في الأربعة أضرب. نعم، وقد يأتي ما عندك الشكل له ستة أضرب، لكن لا ينتج المطالب الأربعة، لكن هذا ينتج الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية، أربعة مطالب. واضح؟ طيب، إذن يسمى بالشكل الكامل والشكل الفاضل، ترتيبه طبيعي. بقي أنه بديهي الإنتاج. ما معنى بديهي الإنتاج؟ يعني أن الذهن يسبق فيه إلى النتيجة دون الحاجة إلى نظر وتأمل. أنا مجرد أن أقول زيد سارق، كل سارق تقطع يده، ما أحتاج أن أذكر ماذا النتيجة. نعم، ذلك النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال كلكم من تراب، وكلكم لآدم، وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول، كلكم لآدم، آدم من تراب، كلكم من تراب، حد الأوسط، كلكم من تراب. واضح؟ ما ذكر عليه الصلاة والسلام النتيجة، بديهي الإنتاج، ما تحتاج أن تذكر النتيجة. زيد إنسان، كل إنسان حيوان، ما تحتاج أن تقول زيد حيوان. إذن حتى العامي يعرف النتيجة، كلكم لآدم، كلكم من تراب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة، لأنه ما ذكر النتيجة، لأنه بديهي الإنتاج. واضح؟ قال أحيانا قد يذكر حتى النتيجة ويحذف أحد المقدمتين لوضوحه، مثلا يقول إيش؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أصلها ماذا؟ كلكم راع، كل راع مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول عن رعيته. واضح؟ إذن هذا هو الشكل الأول، الشكل الأول هو أكملها. قال وهي على الترتيب في التكمل. طيب، الشكل الأول أكملها، واضح؟ الشكل الرابع أبعدها، لأنه عكس الأول، خالف الأول، خالف الأول في ماذا؟ في المقدمتين، خالفه في المقدمتين. هذا محمول في الصغرى، الحد الأوسط محمول في الصغرى، الرابع موضوع في الصغرى، هذا موضوع في الكبرى، الرابع محمول في الكبرى. إذن لأنه خالفه في المقدمتين، هو عكس الأول، كان أبعد تلك الأشكال، كان أبعد تلك الأشكال، كان هو أبعدها. واضح؟ طيب، الثاني والثالث كل منهما خالفه في مقدمة ووافقه في مقدمة. مثلا الشكل الثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا فيهما، وافقه في ماذا؟ في الصغرى، وخالفه في الكبرى. طيب الشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعا فيهما، وافقه في الكبرى وخالفه في الصغرى. إذن كل منهما وافقه في مقدمة، خالفه في مقدمة. فلماذا جعلنا هذا هو الثاني وهذا هو الثالث؟ الذي وافقه في الصغرى هو في الترتيب الثاني في الكمال والشرف، لأنه وافقه في أشرف مقدمتيه. المقدمة الصغرى أشرف من الكبرى، لأن فيها موضوع النتيجة، والموضوع أشرف من المحمول من جهتين، الموضوع أشرف المحمول من جهتين. الجهة الأولى أن الموضوع هو المطلوب، المطلوب هو المطلوب الذي ما جيء بالمحمول إلا من أجله، ما جيء بالمحمول إلا من أجله. واضح؟ نعم. زيد قائم، ما جئنا بقائم إلا من أجل زيد، فالموضوع هو المطلوب. الثاني أن المحمول تابع، والتابع والموضوع هو المتبوع، واضح؟ والمتبوع أشرف من التابع، التابع تابع، التابع أدنى في الشرف من المتبوع، واضح؟ إذن الشكل الثاني الذي وافق الشكل الأول، لأن الشكل الأول الآن هو معيار الكمال، هو أكمل الأشكال، فما كان قريبا منه كان بعده في الشرف، وما كان بعيدا منه كان بعيدا منه في الشرف. فالثاني لما وافقه في المقدمة الصغرى وافقه في أشرف مقدمتيه كان بعده في الشرف. الثالث وافقه في غير الأشرف فكان رقم ثلاثة. الرابع ما وافقه في شيء، خالفه في المقدمتين فاستحق البعد عنه، فاستحق التأخر، استحق التأخر. قال: وهو على الترتيب في التكمل. نعم، أيوة، أحسن الله إليك. ورابع الأشكال عكس الأول، وهي على الترتيب في التكمل، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. طيب، فحيث عن هذا النظام يعدل، ما هو النظام الآن؟ ذكرنا أن الحد الأوسط لابد أن يتكرر، فإن تكرر فله أربع احتمالات: إما أن يكون موضوعا في القضيتين، محمولا في القضيتين، محمولا في الأولى، موضوعا في الكبرى، أو العكس. طيب، حيث عن هذا النظام يعدل أنه لا يذكر الحد الأوسط أصلا، يعني أن القائس إذا عدل عن هذا النظام فقياسه فاسد، قياسه فاسد. مثلا أقول: الإنسان حيوان كل حجر جماد، هذا فاسد، هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأننا عدلنا فيه عن هذا النظام، هذا النظام لابد أن يكون فيه حد أوسط، لابد أن يكون فيه حد أوسط، هذا ما في حد أوسط، ما في حد متكرر، فهو فاسد. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أحسن الله إليك. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إذن الآن شرع في شروط الإنتاج، شرع في شروط إنتاج الأشكال. كل شكل له شروط حتى ينتج، حتى يكون منتجا، واضح؟ هذه الشروط هي باعتبار الكم والكيف، باعتبار الكم والكيف. هذه الشروط شرط يكون باعتبار الكم وشرط يكون باعتبار الكيف. قال: أما الأول، الآن سيذكر شروط الشكل الأول حتى يكون منتجا، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إذن شرطان، الشرط الأول شرط في الكيف، لا أنظر فيه إلى الكم، شرطه الإيجاب في صغراه، يعني أن تكون الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، لا أنظر إلى الكم. والشرط الثاني يتعلق بالكم ولا أنظر إلى الكيف، وأن ترى كلية كبرى، يعني أن تكون الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة، واضح؟ طيب، نحن الآن نذكر احتمالات القضيتين الذي قلنا الأضرب. القضية الصغرى إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية. هذه ماذا؟ المقدمة الأولى، المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى كذلك إما أن تكون موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. لذلك قلنا مثلا الموجبة الكلية ستكون مع واحدة من هذه الأربع، مثلا ستكون مع الأربع، يعني الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، أو الكبرى موجبة جزئية، أو السالبة كلية وسالبة، والموجبة الجزئية كذلك ستكون مع الأربع، والسالبة الكلية مع الأربع، والسالبة الجزئية مع الأربع، إذن 16 ضربا، واضح؟ الآن نحن نريد أن ننظر هذه الضروب، هل هي منتجة كلها، هل هي منتجة كلها أو لا؟ كيف نعرف هي منتجة أو لا؟ باعتبار الشروط، باعتبار ماذا؟ باعتبار الشروط. طيب، قال لنا الشكل الأول يشترط أن تكون فيه الصغرى موجبة، يشترط أن تكون الصغرى فيه موجبة. إذن سقط عندنا ماذا؟ سقط عندنا ما إذا كانت سالبة، سواء كانت سالبة كلية أو سالبة جزئية. طيب سالبة كلية وسالبة جزئية اثنان في أربعة، إذن سقط عندنا ثمانية أضرب. سقط عندنا ثمانية أضرب، هذه عقيمة، لأن الصغرى إذا كانت سالبة كلية فالكبرى إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية، هذه أربع، والصغرى قد تكون سالبة جزئية مع الأربع، إذن سقطت ثمان، بقي معنا ثمان. واضح؟ طيب الشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية، فسقطت ما إذا كانت جزئية. طيب اثنتان مع الموجبتين الصغريين أربعة، أربعة وثمانية 12، إذن 12 ضرب عقيم، بقي معنا ضرب أربعة ضرب فقط. هذه تسمى طريقة الإسقاط، هذه تسمى طريقة الإسقاط. ما معنى طريقة الإسقاط؟ أن تسقط من هذه الضروب الضروب العقيمة، يعني أن تنظر ما خالف الشرط ثم تسقط الضروب العقيمة. فأسقطنا الآن 12 ضرب. هناك طريقة تسمى طريقة التحصيل، يعني أن تنظر إلى الشروط، توفر الشروط فتوجد الضروب الموجودة المنتجة، الضروب المنتجة، فتقول مثلا نحن اشترطنا في الصغرى أن تكون موجبة، صح؟ وهذه الموجبة إما أن تكون كلية أو جزئية، واشترطنا في الكبرى أن تكون كلية، وهذه الكلية إما أن تكون موجبة أو سالبة، اثنان في اثنان أربعة. واضح؟ هذه طريقة التحصيل. إذن طريقة التحصيل يعني ننظر فيها إلى الضروب المنتجة، وطريقة الإسقاط ننظر فيها إلى الضروب العقيمة، ننظر إلى تخلف الشرط. نقول اشترطنا في الصغرى أن تكون موجبة، طيب فإن كانت سالبة، إن كانت سالبة فهي إما أن تكون كلية أو جزئية، كلية أو جزئية في الأربع الكبريات ثمان، خرجت ثمانية ضروب. طيب واشترطنا في الكبرى أن تكون كلية، فإن كانت جزئية إما أن تكون جزئية أو موجبة أو سالبة، مع الموجبتين الصغريين أربع، أربعة أضرب مع الثمانية 12. إذن عندي طريق تحصيل وعندي طريق إسقاط، كلاهما مفاده واحد، وهو أن هذه الأضرب الستة عشر في الشكل الأول منها 12 ضربا عقيما، والذي يكون منتجا فقط هي أربعة ضروب، الموجبة الكلية الصغرى والموجبة الكلية الكبرى، موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، موجبة جزئية صغرى، موجبة كلية كبرى، موجبة جزئية صغرى، سالبة كلية كبرى. إذن الآن لما نأتي بالضروب نحن الآن حذفنا السالبة الصغرى، صح؟ وحذفنا الجزئية الكبرى، الجزئية الكبرى لأننا نشترط في الكبرى أن تكون كلية، نشترط في الصغرى أن تكون موجبة، ونشترط في الكبرى أن تكون كلية. إذن لا جزئية في الكبرى ولا سالبة في الصغرى. إذن عندي أربع، أربع قضايا، أربع موجبة كلية مع الموجبة الكلية، وموجبة كلية مع السالبة الكلية، موجبة جزئية مع الموجبة الكلية، وموجبة جزئية مع السالبة الكلية. طيب نأتي بهذه الأشكال بالنظر إلى هذه الأربع، بهذه نأتي بهذه الأضرب عفوا، ما هو الأشكال؟ إذن الشكل الأول له أربعة أضرب، موجبة كلية، نقول مثلا كل إنسان حيوان، والكبرى موجبة كلية كل حيوان حساس، كلية وكلية تنتج كلية، كل إنسان حساس. إذن الموجبة الكلية والموجبة الكلية أنتجت لنا ماذا؟ موجبة كلية. إذن هذه نتيجة الضرب الأول. طيب موجبة كلية وسالبة كلية، نقول مثلا كل، مناسبة رمضان، كل صوم عبادة، سالبة كلية، لا شيء من العبادة يصح بلا نية. طيب النتيجة تتبع الأخص، إذا كان هناك سلب النتيجة لابد أن تكون سالبة، إذا كان هناك جزئية لابد أن تكون النتيجة جزئية. طيب هنا سلب، إذن لا شيء من الصوم يصح بلا نية، سالبة كلية، سالبة كلية، واضح؟ طيب الضرب الثالث ماذا؟ موجبة جزئية وموجبة كلية، موجبة جزئية وموجبة كلية. نقول مثلا بعض المرفوع فاعل، واضح؟ موجبة جزئية وموجبة كلية. وكل بعض المرفوع فاعل، وكل فاعل عمدة أو يستحق التأخير، أو عمدة مثلا. طيب النتيجة لابد أن تكون جزئية لأنه إحدى المقدمتين جزئية، فيكون ماذا؟ بعض المرفوع يستحق التأخير. طيب إذا قلنا بعض المرفوع فاعل، كل فاعل، كل فاعل عمدة، ستكون النتيجة بعض المرفوع عمدة. ستقول طيب المرفوعات كلها عمدة، قلنا القاعدة في المنطق أن الحكم على البعض لا ينافي الحكم على البعض الآخر، فقولي بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان، أو عفوا بعض الإنسان حيوان، هل هي قضية صحيحة؟ نعم، بعض الإنسان حيوان قضية صحيحة. لماذا؟ لأني حكمت على البعض بأنه حيوان، وهذا الحكم لا ينافي الحكم على البعض الآخر. طيب إذن هذه ماذا؟ جزئية موجبة، جزئية موجبة. طيب أخيرا، الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، موجبة جزئية وسالبة كلية. نقول مثلا بعض الصلاة عبادة، سالبة كلية، لا شيء من العبادة، لا شيء من العبادة بحرام، واضح؟ لا شيء من العبادة حرام. الآن هنا جزئية وهنا سالب، لابد أن تكون النتيجة سالبة جزئية، فنقول ماذا؟ فنقول ليس بعض الصلاة ليست بحرام، جزئية أو سالبة، سالبة جزئية موجبة جزئية، واضح؟ إذن أنتج لنا المطالب الأربعة، موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. طيب أنا الآن أريد أن أجيب عن سؤالين. السؤال الأول، نحن الآن نقول مطالب أربعة وأنتج كل المطالب، ما ذكرنا الشخصية ولا المهملة؟ أين الشخصية والمهملة؟ الآن نحن نتكلم عن المحصورات، المحصورات بالسور، الكلية والجزئية، السالبة والموجبة، أين المهملة وأين الشخصية؟ قلنا المهملة في قوة الجزئية، ولذلك نستغني بذكر الجزئية عن المهملة، انتهت المهملة. والشخصية إن كان محمولها كليا فهي في قوة الكلية، فنستغني بالكلية عن الشخصية. أما إن كان محمولها شخصيا فلا يبحث فيها، لا ينظر فيها. زيد هذا ما ماذا يريد المنطق من زيد هذا؟ واضح؟ الشخصية الذي محمولها جزئي، الشخصية يعني، الشخصية يعني ماذا؟ يعني الموضوع فيها جزئي محمولها جزئي، جزئي جزئي، لا نظر فيها، ما عندي أي حكم كلي أريد أن أتحقق فيه أو جزئي أتحقق فيه، شخصي وشخصي. زيد هذا ماذا يريد المنطق من زيد هذا؟ واضح؟ إذن الشخصية آلت إلى الكلية والمهملة آلت إلى الجزئية. السؤال الثاني، لما اشترطنا هذين الشرطين في الشكل الأول؟ لماذا لم نقول هذا الشكل الأول فيه 16 ضربا يكون كله منتجا؟ لماذا؟ مدار الشكل الأول، مدار الشكل الأول على تعدي الحكم، على تعدي حكم الأكبر إلى الأصغر عبر الأوسط. أنا حينما أقول مثلا، لما أقول النبيذ مسكر، كل مسكر حرام، النبيذ حرام، قلنا ووسط يلغى لدى الإنتاج، النبيذ حرام. مدار الشكل الأول تعدي حكم الأكبر إلى الأصغر عبر الأوسط، مدار الشكل هذا تعدي حكم الأكبر، هذا الحد الأكبر، أريد أن هذا الحكم حكم الأكبر يتعدى إلى الأصغر عبر الأوسط. أنت الآن حكمت على الأصغر النبيذ بالأكبر حرام، كيف حكمت؟ بالأوسط، لذلك نحن قلنا هو واسطة بين الحدين، وبه يعلم هذا الحكم النبيذ حرام. هل ستعلم بأن النبيذ حرام لولا هذا الحد الأوسط؟ لا، إذن الحد الأوسط هو الذي ربط بين الحدين. أقول زيد سارق، كل سارق تقطع يده، إذن زيد تقطع يده، إذن الحكم هذا حكم الأكبر تقطع يده. انتقل إلى صغر زيد عبر ماذا؟ معرفتنا بأنه سارق وأن السارق هذا حكمه. إذن مدار الشكل هذا تعدي حكم الأكبر إلى الأصغر بواسطة الأوسط، هذا التعدي لن يكون إلا بهذين الشرطين، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. لماذا؟ لأن الصغرى لو كانت سالبة، لدلت على التغاير بين الأصغر والأوسط. إذا قلنا ليس النبيذ مسكرا، دلت على التغاير بين الأصغر والأوسط، ثم سنحكم بالأكبر على الأوسط، فلا يكون هذا الحكم حكما على الأصغر، لأن الأصغر قد باين الأوسط، والحكم على المباين ليس حكما على مباينه. ممتاز. الحكم على أحد المتباينين ليس حكما على الآخر، فأنا أقول أنت لست بحجر، ثم حكمت على الحجر بأنه جماد، ليس حكما عليك، لأني قد حكمت بأنك مغاير له، فالحكم على أحد المتغايرين ليس حكما على الآخر. إذن هذا وجه الشرط الأول، واضح؟ وجه الشرط الأول أننا أردنا أن نعدي حكم الأكبر إلى الأصغر عبر الأوسط، فلو كانت الصغرى سالبة لدلت على المغايرة بين الأصغر والأوسط، وسيكون حكم الأكبر على الأوسط ليس حكما على الأصغر، لأن الحكم على المباين ليس حكما على مباينه، واضح؟ الشرط الثاني، هذه الكبرى لو كانت جزئية لأفادت أن حكم الأكبر على بعض الأوسط، وقام الاحتمال على أن الأصغر هذا ليس من البعض المحكوم عليه، واضح؟ أنا حينما أقول مثلا الإنسان حيوان، هذه موجبة، لكن الكلية لو كانت جزئية فقلنا بعض الحيوان صاهل، الحكم بالأكبر هو على بعض الحيوان، وهناك احتمال على أن الإنسان هو من البعض الآخر. ولذلك الإنسان حيوان، صادقة أو كاذبة؟ صادقة. بعض الحيوان صاهل، صادقة أو كاذبة؟ صادقة. النتيجة الإنسان صاهل كاذبة. لماذا كاذبة؟ من أين جاء الكذب؟ لأننا حكمنا على بعض أفراد الأوسط، والأصغر الذي اندرج في الأوسط ليس من هذا البعض المحكوم عليه، واضح؟ جدا جدا. فهذا وجه الشرط. إذن وجه الشرط أننا لا نستطيع أن نعدي حكم الأكبر إلى الأصغر عبر الأوسط إلا بأن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. طيب، هناك أمثلة قد تعطينا بعض الإشكاليات، ما هي؟ أنا إذا قلت ليس الإنسان بحجر، كل حجر جماد، ليس الإنسان بحجر، كل حجر جماد، ليس الإنسان بجماد، صادقة أو لا؟ كاذب. ليس الإنسان بجماد، صادق. طيب كيف صدقت والشرط هذا متخلف؟ ما معنى الضرب العقيم؟ معنى الضرب العقيم يعني الذي لا يطرد إنتاجه، لا يطرد، لا يطرد يعني يتخلف في بعض المواد. فالضرب إن صدق في كل المواد وتخلف في مادة واحدة فهو عقيم، لأن قواعدنا هنا قواعد مضطردة. ولذلك لو كانت هذه سالبة فهي تكذب وقد تصدق، ولو كانت هذه جزئية، مثلا نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا لكم كل إنسان حيوان، بعض الحيوان صاهل، جاءت الإنسان صاهل كاذبة، لكن لو قلنا بعض الحيوان ناطق، بعض الإنسان ناطق صادقة، إذن هذا الضرب قد يصدق لكنه عقيم لأنه تتخلف في بعض المواد. لماذا هنا صدقت؟ لأننا حكمنا بالأكبر على بعض الأوسط، وكان الأصغر من بعض هذا الأوسط المحكوم، لأنه هنا عندنا احتمال. أنا لما أحكم بالأكبر على الأوسط، على بعض الأوسط، هناك احتمال أن الأصغر يكون من هذا البعض أو لا يكون من هذا البعض. ولذلك أنا إذا قلت بعض الحيوان صاهل، الإنسان ليس من هذا البعض، فالنتيجة كاذبة. وإذا قلت بعض الحيوان ناطق، الإنسان من هذا البعض، ذلك هناك احتمال الكذب واحتمال الصدق، فهذا الضرب العقيم لاحتمال التخلف فيه. واضح؟ إذن نحن نشترط في الشكل الأول شرطين حتى يطرد الإنتاج، حتى يطرد الإنتاج. الشرط الأول إيجاب الصغرى، والشرط الثاني كلية الكبرى. هذا هو مضمون ما ذكر في هذه الأبيات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.